قال: وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله الله أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا. أحسن ما قيل في صلاة الله على عبده ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، وهذا قول من أبي العالي رحمه الله. والمشهور عند كثير من العلماء أن الصلاة هي الرحمة، صلاة الله على العبد يعني رحمته، ولكن هذا القول ضعيف. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام وجوها متعددة في بيان ضعفه، ولو لم يكن منها إلا أن الله عطف الرحمة على الصلوات في قوله: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. والأصل في العطف المغايرة، وأيضا يجوز أن تقول لأي واحد رحمك الله، ولا يجوز أن تقول صلى الله عليك إلا تبعا أو لسبب. تبعا مثل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أو لسبب مثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقيل يجوز أن تصلي على أي واحد ما لم تتخذه شعارا له كلما ذكرته صليت عليه. على كل حال صلى الله عليه على سيدنا يعني أثنى عليه في الملأ الأعلى.